بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا من كتاب الرسالة أبي محمد بن أبي زيد مالك الأصغر رحمه الله تعالى إلى قوله: باب في الغسل. والغسل هو بضم الغين اسم للفعل، وبفتح الغين اسم للماء الذي يقع الاغتسال كالطهر، فإنه الوضوء فإنه اسم لفعل التوضؤ، والوضوء اسم للماء الذي يتوضأ به. والمراد بالغسل هنا هو غسل الجنابة. والجنابة موجباتها خمس: واحد يختص بالرجال وهو مغيب الحشفة في فرجه، الثاني مشترك بين الرجال والنساء وهو الردة رجوع عن الإسلام، إنه ناقض من نواقض الوضوء لأن الوضوء عمل والردة تحبط العمل. وأما الثلاثة الباقية التي هي الإنزال مشترك بين الرجال والنساء، خروج الماء الدافق، والحيض والنفاس خاصان بالنساء. لأن أسباب الجنابة أحدها خاص بالنساء، اثنان منها خاصان بالنساء، واحد خاص بالرجال، اثنان مشتركان وهما خروج الماء والردة، وأعاذنا الله تعالى منها. هذه الأسباب قد تقدمت للشيخ، والآن يتكلم على الجنابة وعلى كيفية غسل الجنابة. أما الطهر يقصد به غسل الجنابة هو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس. أسباب الجنابة قد تقدمت، ذكرنا الآن تفصيلها، وتقدم كذلك الكلام على الحيض، وأنه هو الدم الذي يأتي للمرأة في عادة الشهرية، أنه إذا تقطع لها فإنها تحسن عادتها بحسب ذلك التقطع. وكذلك النفاس تقدم أنها تجلس له 60 يوما إن استمر عليها، وإن تقطع فهي تحسبه، وإن انقطع ولو بعد نفاسها بقليل فإنها تغتسل وتصل. فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء إزاه، يعني أن من اغتسل من الجنابة له أن يلبس ثيابه ويخرج ويصلي لا يحتاج أن يتوضأ مرة أخرى. فإن اقتصر المتطهر، المقصود بالمتطهر هنا الفاعل لفعل الطهارة المقصود بها هو غسل الجنابة خاص، على الغسل دون الوضوء أجزاؤه ذلك، وأفضل له أن يتوضأ. مقصوده بقوله أفضل له أن يتوضأ لأنه يستحب له كما في حديث ميمونة أن يبدأ بغسل أعضاء الوضوء غير الرجلين، فإنه مخير، إن شاء قدمهما وإن شاء أخرهما، على ما في حديث عائشة وميمونة في غسله صلى الله عليه وسلم. فإن اقتصر المتطهر وأفضل له أن يتوضأ بعد أن يبدأ بغسل ما بفرشه أو جسده من الأذى، يعني أن المغتسل أول ما يبدأ به بعد التسوية هو غسل الأذى عن فرشه وعن بدنه إذا كان فيه أذى ملي ونحوه، أما بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. فإن شاء غسل رجليه، وإن شاء آخرهما إلى آخر غسله. كيفية وضوئه هي الكيفية التي تقدمت، الوضوء للصلاة، إلا أن الرجلين مخير، إن شاء قدم غسلهما، وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله. فكل ذلك دلت عليه الأدلة، وهو من الأمر المباح. ثم يغمس يديه في الإناء ويرفعهما غير قابض بهما شيئا، يعني أنه بعد فعله للوضوء يغمس يديه في الإناء، بمعنى اليد هنا المراد بها هي الكف، يغمس كفيه في الماء أو يفتح عليهما الحنفية إذا كان يغتسل من الحنفية، ويرفعهما إلى رأسه ويخلل بهما أصول شعر رأسه، يكون ذلك أثبت لأصول الماء إذا جعله على رأسه إذا بدأ بهذا التخليل المذكور. ثم يغمس يديه في الإناء ويرفعهما غير قابض بهما شيئا، أي لا يجعل فيهما ماء وإنما يكتفي بالبلل الحاصل في ذلك، فيخلل بهما أصول شعر رأسه. وتخليل أصول شعر الرأس ليستعد الشعر لقبول الماء لئلا يتثنى إذا جعل عليه الماء، حتى يتأكد من أصول الماء إلى أصول الشعر. هذا معنى قوله يخلل بهما أصول شعر رأسه. ثم يغرف بهما على رأسه 3 غرفات غاسلا له بهما، يعني أنه بعد ذلك يغرف على رأسه 3 غرفات كما في حديث البخاري، كل غرفة يتبعها لأن يعرك رأسه حتى يتأكد من أصول الماء إلى بتلك الغرفات إلى أصول شعر رأسه. غاسلا له بهن، أي ذلك العرك يكون عركا شديدا بحيث يمكن أن يطلق عليه غسلا، لذلك عبر الشيخ هنا بقوله غاسلا له بهن أي بتلك الغرفات، والضمير في بهن يرجع إلى 3 غرفات. فمعلوم أن جمع غير العاقل إذا كان قليلا يؤتى له بضمير جمع النسوة، وإذا كان كثيرا يؤتى له بضمير الواحدة المؤنثة، هذا الأصح في كلام العرب. ويفعل ذا وتفعل ذلك المرأة وتبغض شعر رأسها، يعني أن المرأة تفعل في هذا الرجل، إلا أنها هي تضغط أي تعجن وتجمع شعر رأسها، لأن النساء أكثر شعرا من الرجال، فلذلك يجب عليها أضافة شعر رأسها حتى يتأكد من أصول الماء إلى أصول شعر رأسها. وليس عليها حل عقاصها، مقصود بالعقاص وما تفتله من شعر رأسها، فليس عليها حله إذا تأكدت أن الماء قد وصل إليه، أما إذا لم تتأكد إنه لا بد من حله. ثم يهيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر. الشق هو الجانب، يعني أنه بعد غسله لرأسه سواء كان رجلا أو امرأة، أنه يصب الماء بادئا بالأيمن لتقديم الأدلة الدالة على أن الميامن مقدمة، ولما ثبت في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام اللواتي غسلن ابنته بدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، يستحب دائما في الطهارة التيمم، بل التيمم مطلوب في الأمر كله كلبس الثياب وكالخروج من المنزل بخلاف ضدها. ثم يهيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه أي ناحيته اليمنى، وبعضهم يفصل ذلك فيقول أنه يغسل من عاتقه الأيمن حتى يصل إلى ركبته اليمنى، ثم يرجع إلى شقه الأيسر فيغسل من أمامه ومن خلفه حتى يصل إلى ركبته اليسرى، ثم يغسل ساقه ورجله اليمنى ثم ساقه ورجله اليسرى. ثم يهيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر، ويتدلك بيديه بأثر صب الماء حتى يعم جسده، يعني أن الدلك في الغسل واجب عند المالكية كوجوبه في الوضوء، فلا بد من التدلك وهو عرق البدن بعد صبه للماء عليه أو مع صبه للماء عليه إذا كان يغتسل من حنفية فوقه ونحو ذلك، حتى يعم جسده أن يتأكد من أن الماء قد عم جميع الجسد. الواجب على المغتسل من الجنابة أن يتأكد أن الماء قد وصل إلى سائر ظاهر بدنه، حتى يقول الفقهاء أنه لو نزع ثيابه ودخل البحر إن ذلك يكفيه موصل الجنابة إذا تأكد من أن الماء أصاب جميع بدنه. أما يهيض الماء على شقه دائما ويتدلك بيده بأثر صب الماء، وما شك أن يكون الماء أخذه من جسده عاوده بالماء ودلكه بيده حتى يوعب جميع جسده، يعني أن الأشياء التي قد يشك فيها كالكتفين وكالظهر وكنحوها من المواضع التي قد ينبو عنها الماء لا بد من معاودتها ومراعاتها حتى بصب الماء عليها وبدركها حتى يتيقن أن الماء وصل إليه. وهم يقولون أن العوم في البحر أو في الغدير وكذلك صب الماء بقوة إذا كان من الحنفية أنه يقوم مقام التدلك، يقول بذلك بعض الفقهاء صب من بقوة يقوم مقام دلكه كمن يعوم ويتابع عمق سرته، يعني أن السرة لأنها ينبو عنها الماء ويتعداها يجب عليه أن يتابع عمقها حتى يوصل الماء إليه، والعمق هو ما غار منها، وقد يقال فيه في اللغة غمق أيضا لكنه بالعين أشهر. وتحت حلقه كذلك تحت حلقه وإبطيه فإن هذه المواضع قد ينبو عنها الماء فلا بد من مراعاتها وتأخذها حتى يتيقن أن الماء وصل إليه. ويخلل شعر لحيته، يعني أن الشعر هنا للحية ليس كحال الشعر في الوضوء، ففي الوضوء يخلل يجب عليه تخليل الخفيفة دون الكثيرة، أما هنا فيلزم تخليل اللحية مطلقا سواء كانت خفيفة أو كثيفة، لأن المطلوب هو تعميم جسد كله بماء. فتحت جناحيه، يعني أن تحت الجناحين مما قد ينبع عنه الماء لا بد من مراعاته وتدليكه وصب الماء عليه، وكذلك بين الآليتين ورفعه، والرفو هو أصل الفخذ. وتحت ركبتيه كذلك، تحت ركبتيه وأسافل رجليه، هذه المواضع لا بد من التأكد من أصول الماء وتعميمها بالدرك والغسل. ويخلل أصابع يديه ويصل رجليه آخر ذلك، يجمع ذلك فيهما لتمام غسله، يعني أن تخليل أصابع اليدين قد تقدم أن المشهور بالمذهب المالكي أنه واجب، وهنا لا يختلف في وجوبه كما لا يختلف في وجوب تخليل الرجلين. يغسل رجليه آخر ذلك، يعني آخر بيده الذي هو غسله، أغسل رجليه إذا لم يتقدم له أن غسلهما مع أعضاء الوضوء، وإلا فلا يطلب منه غسلهما. يجمع ذلك فيهما لتمام غسله، أي لتمام فعله للطهارة، ولتمام وضوئه إن كان أخر غسلهما، يعني أنه إذا كان قدمهما مع أعضاء الوضوء فإنه يغسلهما الآن ناويا بهما الغسل، وإن كان لم يقدمهما فإنه يغسلهما الآن ناويا بهما الوضوء والغسل جميعا، ولو نوى أحدهما لا يجزأه ذلك، لأن المطلوب أن تكون نيته نية وجوب. ويحذر أن يمس ذكره في تدلكه لبعض الكف. الغسل لا بد فيه من نية إزالة الحدث الأكبر، فلو نوى له مطلق الطهارة لم يكفي ذلك، ولكن أعضاء الوضوء لو نوى لها نية الوضوء فقد لا يسأله بها ذلك كما قال الفقهاء. يقول هنا أنه إذا عمم بدنه بالغسل وكان قد قدم أعضاء وضوءه فإنه يحذر، أي يتجنب أن يمس ذكره بباطن كفه، لأنه لو مسه لانتقض وضوء المذهب وللزمه إعادة أعضاء الوضوء. فإن فعل ذلك وقد أعاد طهره وأعاد الوضوء، يعني أنه إذا مس ذكره في أثناء غسله بعد أعضاء الوضوء فإن غسله تام، إلا أنه يؤمر بإعادة الوضوء لأن وضوءه قد انتقض بمسه لذكره، وهذا في الرجل خاصة، وأما المرأة فلا يضر هذا. وإن مسه في ابتداء غسله يعني أنه إذا مس ذكره في ابتداء غسله بعد أن توضأ فإنه يمر بعد ذلك بيديه على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك وينوي، يعني أنه يمر على ناحية الاستحباب يديه على مواضع الوضوء لأنه قد انتقض الوضوء الذي بيديه الغسل بالماء على ما ينبغي من ذلك، وإشار بقوله على ما ينبغي من ذلك أن هذه الإعادة ليست لازمة وإنما هي مندوبة فقط ليكون قد فعل غسلا بعد بداءته بالوضوء، لأن ذلك هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ميمونة. وينوي يعني أنه ينوي بذلك الوضوء على ناحية الندب، أما نيته بالغسل قد تقدم أنها ركن في الغسل لا بد منها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.